ولكي نقفل لكم البحث تماما، هناك حيلة هرب لها بعض الملاحدة، ألا وهي حيلة المفردة الأزلية، ووقعوا في ورطة عظيمة جدا كورطة الطبيعيين الأوائل. حيلة المفردة الأزلية، يعتقدون أن الكون كانت بدايته من مفردة أزلية، شيء أزلي تولد عنه الكون، وهذا الشيء الأزلي طبعا لا فيه علم ولا حياة ولا قدرة ولا وعي ولا ولا ولا، ثم فجأة بدأ ينتج هذه الأمور المحدثة، ويهب بصرا عينا لترى وأذنا لتسمع وحياة ولغة، سبحان الله، يعني هكذا يعتقدون. طيب يقال لهم هذه المفردة الأزلية هل هي فاعلة بالذات أم هي فاعلة بإرادة؟ فاعلة بالذات معناها أنها تفعل بشكل ميكانيكي، كما الشمس ترسل الشعاع. الفاعل بالذات هذا فعله لا يتخلف عنه، وبناء عليه إذا كانت المفردة الأزلية فاعلة بالذات فالكون كله أزلي، ووجود أشياء محدثة فيه يكون أمرا مشكلا، فعلينا أن ننكر ما نراه في عيوننا من وجود محدثات وجدت بعد أن لم تكن، أو أمكن وجودها ولم يمكن فوجد. أما إن قالوا وهذا يعني باطل بما نراه ضرورة، طيب، وأما إن قالوا لا، وهذه المفردة يعني هي الخالق عندهم في واقع الأمر لكنهم يسمونها بهذا الاسم، وإن قالوا لا هو فاعل، هي تشبه إله الجهمية حقيقة، وإن قالوا لا هي فاعل بإرادة، طيب إرادة وقدرة، لهذا هي تنتج شيئا حادثا أزلية تمنح المحدثات الوجود، لها قدرة لها إرادة، كلها صفات الخالق كما يقول ابن القيم في رده على الطبائعين، قول الخالق وينتهي الموضوع. وإن قالوا لا هي لم يكن فيها إرادة ولا قدرة، ثم اكتسبت الإرادة والقدرة لهذا أنتجت المحدثات لاحقا، طيب هذا الاكتساب لابد أن يأتي من جهة عليا، فتكون المفردة الأزلية هذه في نظرهم هي شيء كالمسيح عند النصارى، شيء بين الخالق ومخلوقاته، أزلي ولكن له تولد عن الخالق والخالق أعطاه أمورا، لا يمكن أن تهرب من إثبات الخالق في أي سياق. أنا أقول لك أصلا هذا كله تنزل، البحث يبدأ من إثبات الخالق لا يصل إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل ما سوى ذلك درجة من المكابرة عجيبة، حتى أن كثيرا من هؤلاء العلمويين يعني يفترض أن لابد أن يكون الخالق داخل كونه ويكتشفونه بوسائلهم الحديثة. طيب وأسجل هنا اعتراف واينبرغ ودوكنز أن عقيدة الأكوان المتعددة عقيدة معقدة جدا وبعيدة عن البديهة، وكما قال واينبرغ لدوكنز نحن في ورطة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال نحن في ورطة، ولهذا قال فرانسيس كولينز وهو تطوري نصراني دارويني نصراني كان ملحدا ثم تنصر، قال الإيمان بالأكوان المتعددة يعني القول بالأكوان المتعددة يتطلب قدرا من الإيمان أكبر من الإيمان الموجود عند المؤمنين، وكان يتحدث عن هذا بسخرية لأنها يعني بالمليارات. واينبرغ على فكرة هذا أخذ جائزة نوبل مع رجل اسمه محمد عبد السلام، هذا قدياني أحمدي هندي وكان عالما في الفيزياء، ولأن مثلا كان عالم في الفيزياء مثل محجوع بيت طه وعقائدهم مؤمنة بالإله كانوا يكرسون الفيزياء بهذا الأمر، أما هؤلاء الملاحدة فتجدهم يعني يثبتون الضبط الدقيق مثل هاوكينج وحدوث العالم ثم يقولون بأن لا خالق، يعني هذا شيء من العجب، ما يدلك أن الأهواء هي التي تتصرف، والله المستعان. فإثبات حدوث العالم هو أصلا انتصار للخالق كما ورد في النصوص الشرعية أو عند اليهود والنصارى والمسلمين، أما الخالف في التصورات الأخرى فعادي، يعني عادي ممكن يكون كون غير قد غير أو حتى عند كثير من المتكلمين المنتسبين للملة مو ضروري يكون الكون حادث حتى يثبت الخالق.